وقد فصل الله عز وجل فيها كثيرا مما يتعلق بالانعام من احكام وذكر سبحانه وتعالى فيها شيئا من عادات اهل الجاهليه اذ حرموا ما احل الله عز وجل منها واستحلوا ما حرم الله عز وجل عليهم منها. والانعام اسم يشمل كل ما خلق الله عز وجل من الحيوانات والدواب مما فيه نفع بني ادم بالركوب او بالاكل او نحو ذلك. ولهذا تشمل في البقر والابل والغنم في ايات سابقات وفيما سمعنا من الايات ذكر الله عز وجل ان المشركين كانت لهم عادات في هذه الانعام. فاحيانا يحكمون اشياء مما احل الله واحيانا يشرعون لاتباعهم تحليل ما حرم الله عز وجل الى غير ذلك. يعني مثلا اذا ولدت البهيمه انثى عندك مثلا وقالوا هذه انعام بحق يخصصوا انعام معينه كده بعلامات معينه يشكون ابانها وغير ذلك وبعدين يقول لك دي خدمه الاصنام خدمه الاله يعني لا يحل ركوبها ولا اكله. وبعدين يقول لك اذا كان الفحل من الابل انجب 10 ابطل اسمه حمى ظهره بعمل ما عليه لا يركب ولا يركب ولا هكذا حتى يموت الى غير ذلك من الايه؟ من العادات الجاهليه التي ما انزل الله عز وجل بها من سلطان. شوف تحريم ما احل الله وتحريم ما احل الله وتحليل ما حرم الله في الاسم سواء الاثنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول رايت عمرو بن لحي الخزاعي. عمرو بن لحي الخزاعي ده مين ده؟ ده سيد من سادات قبيله خزاعه. قبيله خزاعه سيطرت على مكه بعد ان قاتلت قبيله جرهم وانتصرت عليها وطبعا في قصه جرهم هم لما دخلوا مكه قتلوا ام اسماعيل وولدها ولما عندها بئر زمزم عين الماء هذه فاستاذنوها وساكنوا سكنوها سكنوا مكه معها وسيطروا على مكه زمنا ثم حصل قتال بينهم وبين قبيله خزاعه فخزاعه سيطرا على مكه فتره من الزمن. فسيد خزاعه في زمنه عمرو بن لحي الخزاعي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه رايته في النار يدور قصبا يعني امعاء فباءت الامعاء تدليا من جبل عزه مبارك ماشي يدور فيها كده ويجيبوها وراءه في النار. ليه رسول الله قال لانه اول في روايه انه اول من بنت مدينه ابراهيم في روايه انه اول من سير السوالف وتسيب السوالف ده نوع من انواع تجديد تجديد ابراهيم عليه السلام تسيب السوالف يعني برضه ايه نوع من الانعام حرمها على قومه. وطبعا عمرو بن لحي الخزاعي ذهب مره الى بلاد الشام فوجدهم يعبدون اصنام، ما كانتش عباده الاصنام معروفه في مكه فقال ما هذا؟ قالوا هذه اصنام نعبدها الاله تقربنا الى الله عز وجل. قال اعطوني واحدا فاقوم الى مكه. فاعطوه واحدا لان اول صنم بقى دخل مكه ثم فرض عمرو بن لحي الخزاعي على اهل مكه من ساعات هي عباده الايه؟ الاصنام. بعد كده بقى شرع لهم مع عباده الاصنام ان تذبحوا لها كذا وكذا وكذا والكلام. فهنا شوف رب العالمين قد ايه؟ قال ومن الانعام حمولة وفرشا، يعني ايه؟ يعني مما خلق الله لكم من الانعام ما يطيق الحمل والركوب زي ايه؟ زي الابل. ومنهما هو فرش لم يؤمر بهذا زي زي الغنم يعني قريب من الارض انما خلق للنسل وخلق للتكاثر وخلق للطعام الطعام للاكل يعني ليذبح ويؤكل طيب اللحم. ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله. دي العلماء بيسموه امر ربه الامتنان يعني كل واشكر لله عز وجل. وبعدين ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ايه علاقه خطوات الشيطان مساله الاكل مما رزقنا الله عز وجل؟ قال لك قال ان الشيطان كما وسوس لاهل الجاهليه امورا حرموا بها ما احل الله واستحلوا بها ما حرم الله فقد يزين لك شيئا من ذلك. تخيل ان في زماننا هذا يعني والله انا بصلي وقت نفسي سبحان الله اللي بيقول هذه الامور أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم لإيه بعض الناس يحرمون على أنفسهم إلى الآن بعض الطيبات استحلال بعض المحرمات غير موجود إنما العجيب تحريم بعض الطيبات إنك أنا لا آكل مثلا السمك يوم السبت ولا أشرب دم يوم الله من أين لك هذا؟ ملعون أوحي بعد رسول الله ولذلك في قضية الأكل مطلوب منك ليه؟ لأن الأكل تنبت به الأجساد وإذا نبت الجسم من حرام فالنار أولى به وغالبا اللي بياكل حرام يستجيز لنفسه شيئا من ذلك بما يزينه له الشيطان يعني الرشوة والربا والكلام ده إنك لا تنسى اسمها إكرامية الرشوة والربا اسمها فائدة اسمها معرفش تشغيل أموال اسمها كذب فإذا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان ما أنت ولا تتبعوا الشيطان لأن الشيطان ما يجيش مرة يقول لك كذا حرام من الحلال اللي أنت بتاكله طول عمرك أو كذا حلال من الحرام اللي أنت بتتخيل عنه طول عمرك ده يقول لك لا أصل أنت لا مختلف فيه أصل أنت مضطر أصل الظروف أصل الضرورة أصل فلان أحل أصل فلان حرم أهي دي بقى خطوات الإيه؟ خطوات الشيطان كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين في التسعينات لما كانت ظهرت طائفة من الشباب زمان سموا أنفسهم عبدا للشيطان والناس يعني قامت يومها عليه بكل حدث وبدر وكل عظم وكل لسان وكل هذه ماشي أما علمت أنه قد يعبر الإنسان الشيطان وهو لا يدري ودي مشكلة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث علي بن حتى وكذلك عند احمد رحمه الله تعالى في المسند وان كان حديث يعني بعض اهل العلم ضعف سنده ان سيدنا علي بن حاتم وكان على دين قريب من الاسرائيليه اسمه ابن اسمه ابن اسمه الرئيسيه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام وجد النبي يقرا عليه الصلاه والسلام قوله تعالى في سوره التوبه بعدما ذكر الله وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى مسيح بن الله قال بعدها اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله في سنة ادخل في الاسلام بالظاهر ان انا كده يعني بدا يفقد موضوع الله اربابا ايه؟ احنا لا شفنا حد بيصرف لحد من دون الله ولا حد يقول سبحان فلان الاعلى ولا حد يقول سبحان فلان العظيم احنا كلنا كيف؟ فقال يا رسول الله انا لم نكن نعبده لا كنا بنصلي له ولا حد يسلمهم تقربا لفلان ولا الكلام فقال عليه الصلاه والسلام مبينا له مفهوم العباده الصحيح الم يكونوا يحلون لكم الحرام فتستحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحلونه قال بلى اخر رحله لرسول الله على يدك بيحصل الكلام ده قال فتلك عبادتكم اياه ولذلك اذا استجاز الانسان ان يستحل حراما لقول فلان او ان يحلل حراما او ان يحرم حلالا لقول فلان فقد عبده من دون لانه خالف قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم عرفت السر في كون الله عز وجل بعد أن ذكر قضية الأنعام قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان يعني لا يجرك الشيطان إلى تحليل حرام أو تحليل حلال بل الحلال ما أحل الله وما أحل رسوله والحرام ما حرم رسول الله معاني الله تبارك وتعالى تبليغا أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حلالا غير ذلك لنا فيه وإنما يجعلنا بين الحرام كما باع بين المشرق والنار صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه